والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من